قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدنيا من حولنا ما نستطيع قراءتها إلا على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. وكما ذكرنا الصراع عقائدي، الصراع عقائدي. لو نظرنا في قصة نبي الله نوح مع قومه، حكي أن الأب كان يورث لولده هذا المعتقد الكفري، بمعنى الولد إذا ما فتح عينيه على الدنيا أبوه ينصحه بعدم الانصياع وعدم الاستجابة لنبي الله نوح. اليهود اليوم لما يربون الأبناء على التوراة والتلمود المحرف أو التوراة المحرفة، خذ الدرس، خذ الدرس، محتاجين لأن نربي أولادنا على الكتاب والسنة تربية إيمانية. إذا كان اليهود وساساتهم على جهة الخصوص يعتزون بعقيدة، اعتز أنت بعقيدتك، أصدر عند البعض وكأن الإسلام بطح على رأس، يرفض إمارة إسلامية وعنده مجاحة وعنده جرأة وعنده جرأة وجرأة ما تكاد تتخيل أنت. يعني الإسلام كأنه بطح على الرأس مثلا، بينما يهود يحتجون بيهودية، يعتزون بمعتقدهم. انظر، والشواهد على ذلك كثيرة جدا، الأعلام والأسماء والمصطلحات وكلمات السد ده يوم ما يكتشفوا واحدة مثلا، أو كما اكتشفوا وزيرة الثقافة في يوم من الأيام أنها يعني بعيدة الصلة عن المعتقد اليهودي، أقلوها فورا. حتى المذيعة، لو اتبعتم أنتم الأخبار في الأيام الأخيرة، المذيعة لكونها تحجبت، كيف يقولون دفاع عن النفس، وفي مقابل كل يهودي بيقتل، حوالي 350 مسلم فلسطيني بيقتل. المذيعة وكأنها يعني ده أمر يبعث على الخجل، إزاي حنقول دفاع عن النفس؟ أقلوا، عملوا عليها استفتاء وأقلوا وأقلوا. وشعوب متواطئة مع حكامي على الضلال وعلى الكفر، وما يصدرون إلا عن عقيدة. صدرنا نحن عن عقيدتنا، هذه مشكلة. إن صاحب الحق تجده بيدب بيتخازل بيتورى خجلا، لا يزر الشعائر ولا الشرائع، وتجد المبطل جرأة لا هوادة فيها، مشكلة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيشكو إلى الله، جلد الفاجر وعجز الثقة، وعجز يشكو إلى الله جلد الفاجر. والله وهذا شاهدته أنا بحكم السن والاحتكاكات مع ولاد التكفير وغير غلات التأهيل. واحد منهم تقول الفلوس أو القروش التي معه ليست له، لإخواني في النحلة وفي البدعة، البيت مفتوح لنهار. تعالى أنت صاحب حق سلفي، لا إحنا سلفيين نم على السرير، مشكلة مشكلة. وهذا أصلحنا الموحدين، لا أصلحنا على الكتاب والسنة. وتنظر ما تجد إلا النوم العميق. طب متى حتستيقظ؟ ده المبطل للنهار للنهار، ونظم معكوسة، حياة معكوسة. طالما تباعدت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله لن تجد إلا الأمور المعكوسة. السلاح ده الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا البعثة سفن علشان تفتش لمنع تسريح بالسلاح، تهريب السلاح، ويقول لك عليه تهريب سلاح. شوف ازاي وحين بردت، ما كل يوم تهريب السلاح تهريب السلاح تهريب السلاح، هتردد انت كمان وتقول اصل دول بيجتمعوا على تهريب السلاح للمسلمين. تهريب سلاح ده هتسميه تهريب سلاح؟ ده جهاد دفع، ده مسلم لازم يتسلح في مواجهة يهود وغير يهود، ده أمر واجب وحتم لازم. وحتى لو أطلقت كلمة تهريب السلاح دي تطلق على اليهود، إنما أبد العكس. هات أي مسألة هتجدها معكوس، هتجدها معكوس. وصول السلاح لليهود في عز الظهر، في عز الظهر، والاتحاد الأوروبي أو أوروبا بعت السفن عشان تمنع وصول السلاح للمسلمين في غزة. يا سلام على التواطؤ، ده انت عايز وضوح أكثر من هذا الوضوح؟ والله ما هذا من جملة الميزات اللي احنا بنعصرها وبنشاهدها، ولذلك لا يأس ولا قنوط ان المعسكرات صارت واضحة جدا، بمعنى ما تخفى إلا على العميان، إلا على من انطبست بصيرته. ما كنا بنتكلم في يوم من الأيام على مفهوم الولاء والبراء، مين يفهم ومين يصدق ومين هيعمل؟ لدى المسألة اليوم من الوضوح بمكان. ما ده أمريكا هي اللي بتمد اليهود عندهم 200 رصف نووية، أسلحة دمار شامل. الله، هم محتاجين لمزيد من السلاح، دول مجرمين والسلاح عندهم موجود. لو أمريكا هتمدهم ب 3000 طن في الباردة، في طن ذخيرة 3000 طن، وعاملين مناقصة عالمية، مناقصة عالمية للسفن اللي هتورد لهم السلاح، والمناقصة دي في بحر شهر، في بحر شهر، ده المناقصة للسفن مش مناقصة للسلاح. لا، عايزين كميات سفن كبيرة جدا عشان تورد لهم السلاح. الله، طب حتى الأمم المتحدة مثلا قالت ده إجرام، امنع وصول السلاح للجان المجرم المعتاد. أبدا أبدا، دي المسألة دي عايزة فهم عميق، عايزة ذكاء كبير كيف تحل، حتى لو كانت فزورة مش ممكن هتفهمها إلا برجوع للكتاب والسنة، تواطؤ نفاق وابن سلول مع اليهود شوية ومع المشركين شوية. ده شأن النفاق مع الكفر والباطل والضلال على اختلاف صوره وأشكاله، فبيوريث عقيدة، ورثنا إحنا عقيدة للأجيال القادمة في اعتزاز بالإسلام والدين. كملنا ثبات نبي الله نوح من جملة المشاهد، أمر بصنع السفينة، وصنع السفينة على اليابسة، وطبعا مشركين، وكلما مر عليه ملأ من قومي سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. دين الله لا يجرب، لا تهتز ثقتك في شرع الله، حتى وإن أزيت وعذبت وحدث لك، ما تهتز الثقة. صنع السفينة على اليابسة ويعلم أن الله مجريها ومرساها، ثبات يقين رسوخ وسخرية في المواجهة، ما فيش إشكال أبدا. حنثبت والله حتى لو لم نملك إلا الحجارة، مش صواريخ في شنك مثلا كما يعيب البعض ويعتب، صواريخ في شنك نده بأسلحة متطورة. المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وتسمع عبارات والبعض زي الببغاء حردد شرعية دولية وأمم، دي كلها جات متواطئة، كلها جاءت تعمل على حساب مصلحة الإسلام وأهله. انظر، وإلا فالضحية المبني عليه هو ده اللي تعينه، ده بدأت الأمور، مقتضى الحق والعدل. والبعض يقول لك نصرة القضايا الإنسانية وما الإنساني، وتسمع عبارات كما ذكرنا وكأن تحت القبة شيخ بمصطلح الصوفي، أبدا، كلها أضاليل، كلها أضاليل. فين نصرة المظلومين المسحوقين؟ وحتجد التهويش والتشويش اللي عايز منك وقفة، وعايز انتباه، وعايز انتباه. فلان قصر، ولا فلان الطائفة الفلانية دي طائفة فيها انحرافات وأصل استفزت، انسى، ما تتكلم بهذه الكلمات. احنا ما نتعاملش مع ملائكة، مجتمع الملائكة الأبرار، لا، قصر ولا فرط، ده مواجهة يهود. ثم الأذى والظلم انجر على نساء وأطفال، وقضية كما ذكرنا إيمانية سلمة عن كل معارضة، عن كل معارضة. يعني بالأمس وفي الليل الأخ يحكي لي، ولو تيسر آتيكم أنا بالمشهد هذا، اثنين من الشيعة من الخليج، واحد بهاتف الآخر ويحادثه على شأن ما حدث في غزة، والانبهار الشديد على صور الأشلاء والقتلى وما فعله اليهود في المسلمين في غزة. ده مين اللي بيشمت ومين اللي بيتشفى؟ مش بس حتى الأمريكان والأوروبيين واليهود والمنافقين، لا أبدا، والشيعة، والشيعة أيضا عندهم صواريخ. ده بيقول لك 20,000 ومع 20,000. طب اطلقوا صاروخ يتيم على اليهود مناصرة لهم؟ أبدا أبدا. ده من أيام الخميني وما تلا، لما تقرأ المعتقد وما فعلوه على أرض الواقع ولا تنتظر نصرة من أمثال ذو المخازين. وبينضافوا الحزب الخذلان والتخزيل أيضا، فشماتة وشماتة في المسلمين وفرح وبهجة إن اليهود فعلوا في المسلمين في غزة كذا وكذا. انظر ده من مين؟ من الشيع مع أخي الشيع، مع أخي الشيع. والحزن كله إن اليهود ما قدروش يحرروا اللي هو جلعاد شريط الأسير اليهودي. ده الحزن شديد إن اليهود ما قدروش يحرروا جلعاد شريط. ده حزن الشيعي مع أخي الشيع. مشكلة، انفض يدك، الثقة والقلوب لا تتعلق إلا بالله في جلب النفع ودفع الضر. محتاجين لأن نوثق صلتنا بالمنهج، منهج الأنبياء والمرسلين. نبي الله ينوح ويصنع السفينة، كم استغرق صنع السفينة؟ ضربوا ده تعالى البحارة، وما البحارة روح راس الدين. تبص يا أخوات السفينة والبيت والشقة عايزة لها سنة صنع وفي إجرام وفي كذا وفي كذا. السنن كما ذكرنا حلقات مدة الكون عبدا لله. قف حيثما أمرت أن تقف، لا تتعدى. قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الواجب، يصنع السفينة. وبعد حين هيجي الطوفان. ده الطوفان ده ازاي هيجي؟ وازاي السفينة دي هي اللي حتطفو؟ وحتطفو بمن؟ مسألة كما ذكرنا تحظي العقول، ولكن الشرع لا يأتي بالمحالات، يأتي بمحارات العقول. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. التعبد لله، نوثق الصلة بالله، كما مش محتاجين لا ارتماء في أحضان أمم متحدة ولا أمريكان، ولا احنا منتظرين باراك أوباما إن هو ده بقى القلوب معلقة به في حل القضية. لا، خبيث بينضاف لطابور طويل من الخبثاء، لطابور طويل. فالقلوب لابد أن تتعلق بربها، لا شوف اللي بيتعلق بما سوى الله حياكل ربنا إليه، لن يجد إلا الخزلان. ضعف ينضاف إلى ضعف، ينضاف إلى ضعف. فمحتاجين لأن نوثق الصلة بالله. ومن توكل على الله كفاه. علم ذلك الغلام الرجل، يقول له أما تتاخذني أبا لك؟ قال إن جعت تطعمني؟ قال نعم. قال وإن عريت تقسوني؟ قال نعم. قال وإن مرضت تشفيني؟ قال هذا ليس إلي. قال وإن مت تحييني؟ قال هذا ليس إلى أحد من الخلق. قال فخلني الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم دي. قال الرجل آمنت بالله، من توكل على الله كفاه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله ما يحدث في غزة بنصر كبير، لما تقرأ الموازين الشرعية تقول نصر كبير جدا. لما تسمع الكلمات الإيمانية تقول سبحان الله، أمة خيرية، أمة خيرية، شأنها كشأن المطر، والمطر ما يدرى أوله خير أم آخره خير. كان فيهم ضعف ونحو ذلك قوي، هذا الضعف إيماني ضعف، إيماني ضعف كذا ضعف كذا. أنت مطالب المسلم للمسلم كالبنيان، لا تشمت في أخيك. شمت دي من شيعي، من أمريكاني، من أوروبي، من يهودي، من منافق. أما المسلم لا يشمت في أخيه المسلم، ينصره المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه ولا يخذله. ولا يخزله. لما تنظر أنت وكما ذكرنا لابد من تقوية العقيدة في النفوس، كل شيء من حولك يذكرك بذلك. قتل اليهود والأطفال، البعض لربما سمع الكلمات قتل خطأ وعشوائي، وأصل الأسلحة دلوقتي بقت أسلحة فتاكة مش زي الأول سكينة وخنجر ورمح لا أبدا لا. ده ما هم اليوم اللي بيدعوا وبيزعموا ان هم عندهم قنابل ذكيه وتدخل المغارات ازاي وتمر حوالين الحراريات وتصيب الاجساد بهيئه محدده وتقنيه عاليه، هم الذين يتكلمون هذه الكلمات. ثم لما تقف على ارضيه الواقع تجد ان قتل النساء والصبيان على جهه الخصوص ده قتل عقائدي، قتل منصوص عليه في توراتهم المحرفة، بمعنى هم يتقربون إلى الله بقتل النساء والذرية على جهة الخصوص، على جهة الخصوص. وأنت تقلب المسائل على كل أوجهها يعني. تقول والله لما بيقتلوا الأطفال والنساء ويقولوا قتل عشوائي ويقولوا أصله الإرهابيين اللبانة اللبانة الممدودة، الإرهابيين بيختبئوا في المنازل وفي المدارس وفي المساجد وفي مبنى الأمم المتحدة والمستشفى، ولذلك قصفنا كل هذه الأمكنة. ما تنساش أن الزريعة صارت موجودة، أنا هقوم أقتل وأدمر يهود بما فيهم من نساء وأطفال أيضا، والإجابة أنا ما أتعناها، أنا هاخذها من ألسنة يهود، هأخذ الإجابة من ألسنة المنافحين والمدافعين عن يهود، وخصوصا اليهود شعب كله مجند بنسائي ورجالي، كله جندي كله عسكري كله محتل كله غاصب، فأنا صارت عندي الإجابة. والله لما تقتل الأطفال والنساء هناك ما يصح الإنسان أن يخرج، الأبرياء المدنيين ضحايا الإرهاب، أين هذه العبارات الآن؟ انتهت مع المسلمين، الدم المسلم لا قيمة له، لا تسمع لا إرهاب ولا غير إرهاب. فقط لما تقتل يهودية أو طفل يهودي، قتل المدنيين قتل الأبرياء، انظر الإرهاب الدولي الإرهاب الظالم المسلم، ده كله مع المسلمين مشكلة. ما هو نعود الاتهام كما دسير منهمر لكن يوجد ولم ينتهي ولم ينتهي، فأنت تأخذ الإجابة. وصلنا ده كله شعب محتل، شعب كله مجند كله مجند، تدمرهم ما هو هذا والذي يفعلون. تعال للمسألة الأخرى، إن المسألة دي عقائدية عند يهود، لا لا لا قتل خطأ ولا أصل النيران أصابت الناس دي خطأ، لا دع عن عمد وسبق إصرار. وأكبر حاكم في إسرائيل وقف يستحث الجنود على قتل النساء والأطفال على جهة الخصوص. ليه؟ حرب، هو يقول لك حرب ممتدة، ابتدأنا وحرب مفتوحة، فيش إشكال، إحنا والله يعرفين كده إنها حرب ممتدة ومفتوحة. حتى وانتمت الهدنة، ما الهدنة دي تم خرق الهدنة تمام وحتخرق، مش ممكن لا سلام مؤبد ولا غير سلام، انسى كل هذه التعبيرات، مش حاجة اسمها سلام مؤبد. لو تواطأ أهل الأرض على إن السلام يكون مؤبد لن يكون، الحرب حتدور مع يهود، ده هذا قول الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح. فخلق الهدنة ده أصل وأساس، وخصوصا وهم الذين قالوا ليس علينا في الأمين سبيل وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا، وما عادوا مرة للإفساد إلا وعاد عليهم ربنا بالإهلاك، وهم يتجمعون الآن في أرض الميعاد، ما فيش إشكال حتكون مقبرتهم بإذن الله تعالى، وحيستنطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتل إلا الغرقة فإنه من شجر اليهود. فأكبر حكم يهودي واقف وسط الجنود يستحثهم على قتل النساء والأطفال، الرجل رئيس أركان الحرب اليهودي بيتباهى. ده بيتباهى مش إن مسألة خيز بطع على الدماغ إن هو قتل وأكثر من نص العدد المقتول نساء وأطفال. ده هو بيتباهى بذلك. رئيس الأركان اليهودي بيتباهى بهذه المسألة ليه؟ لأنها مسألة عقائدية كما ذكرنا، مسألة عقائد. لأن أنت لما تبيد النساء والذرية خلاص يضمن أن ما فيش مسلمين بعد كده. ده التفكير اليهودي، ده التفكير وخاسر خابوا وكان أمر الله قدرا مقدورا. أن أنت لما تدمر الأولاد، لما تدمر النساء، ده من جملة الايه مكاسب الحرب اللي تضمن بيها وكأن ان خلاص ما فيش اجيال هتواجه يهود بعد كده. ليه؟ لان النساء انتهت والاطفال الجيل القادم هو كمان انتهى. مش بس الكبار هم اللي حينتهوا وحينتقوا قادة كذا وقادة، لا ابدا. انظر لما كتبوه لما هو موجود في سفر التثنية الإصحاح العشرين حين تقوى. طبعا العهد القديم ده التوراة عند النصارى، والعهد الجديد اللي هو الإنجيل. واليهود وحتى البروتستانت الأمريكان أقرب الناس لليهود، حتى في التحالف أقرب من الأوروبيين. الأوروبيين يغلب عليهم الكاثوليكية، الأمريكان الغلبة عندهم بروتستانتية بترجع للعهد القديم اللي بيرجع له اليهود، اللي بيرجع له اليهود. فالحلف حلف عقائدي. ده العلم الأمريكي علم عقائدي، حتى إقامة الدولة العالمية توجه عقائدي. قالوا حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفع الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة، كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تبق منها نسمة، لا تبق منها نسمة، لا بل تحرمها تحريمة. تحرمها تحريمة بمعنى تبيدها إبادة، تبيدها إبادة. ولذلك يقول لك أسلحة محرمة دولية، ده مش على اليهود، ده تعالى للخبة الثقيلة حتى تسمع أنت وحتى البعض يردد أصل ضربوا المفاعل النووي العراقي، أصل باكستان بتعاند ولازم، أو حتى إيران الشيعية دي بتمتلك مفاعل نووي أو عايزين يسأل تم إسرائيل بتمتلكه. إيه المسألة؟ هو حرام علينا حلال لهم؟ مشكلة والله، دي بجاحة وجرأة ما خطرت على البال. تم إنجلترا بتمتلكه، ما فرنسا بتمتلكه، ما الأمريكان بيمتلكوا سلاح نووي وأسلحة محرمة دوليا وأسلحة عبادة جماعة، كل ده بيمتلكوه. الله، ايه المانع ان تمتلك باكستان او العراق او اي دولة؟ مشكلة. كما ذكرنا ولا يمكن ان تقرأ الاحداث الا على ضوء العقيدة. يقولون فلا تبكي منها نسمة ما بل تحرمها تحريمة عبادة، عبادة بالكلية كما أمرك الرب إله. ما هم كتبوا الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فده شأنهم، شأن الأحبار والرهبان وشأن الهمج الرعاع ممن تابعوه، فكل شيء كتبوه بأيديهم ده مما أمرك الرب إلهك. في إنجيل متى المتداول بأيدي النصارى في الإصحاح العاشر، لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. بل سأل عقائدية. بس هو احنا حطيت نسمت دماغك في التراب وكأن الجهاد في سبيل الله باطح على الأرض. طب مين اللي حواجه يهود لو دخلوا البلد؟ مين حتواجههم انت بغسل زيتون حتى انك تلوح بالسلام المؤبد؟ اللي يسمعك ايه سلام مؤبد؟ مسائل مسائل غاية في الغباء والغرابة، لا واقع لا ولا نصيب على أرض الواقع. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإنني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والجن ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته، ومن أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. الله، ده كأن مفهوم الولاء والبراء موجود عندهم، موجود. وإحنا اطمس، اقطع الصفحات من الكتب وحط ايدك على الايات البينه زي ما حطت اليهود ايديها على حكم الرجم في التوراه، وكانك لما تحط ايدك على حكم التوراه في الرجم في التوراه خلاص مسحته انت. مشكله مشكله، خصوصا اذا ما حفظت السطور والصدور ايات الله. وانت حتى لو اخذت المصحف وعملت فيه ما محفوظ، الناس حافظه كده، حفظته السطور والصدور. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأم الأخرى، ندين بيدان به لله تبارك وتعالى. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. انظر، وأعداء الإنسان أهل بيته، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. فلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. عندنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما قدمش شيء على أمر الله، إذا اعترضك أمران، أمر الدنيا وأمر الآخرة، أقدم أمر الله. مش فزورة، مش عايزة واقفة مراجعة ومحاسبة ومعضلة ومعاناة كبيرة. هبت النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، يخصف نعله، يحلب شافه، يرقع ثوبه. تقول أم المؤمنين فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، خدمة أهله، نعم الزوج. ولكن لما يسمع النداء لكل مقام من مقال خلاص فيش إلا الصلاة، مفيش إلا الصلاة. في المسائل هكذا تحسن، هكذا. من أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبا ويتبعني فلا يستحقني. خذ عقيدتك أنت، عيش بمنهج الحياة الذي لا غنى عنه ولا بديل عنه، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تقول عليها نحيا، كلمة حقة، وعليها نموت وعليها نلقى الله تبارك وتعالى. ومن وجد حياته ضيعها، ومن أضاع حياته من أجل يجدها. شفت ازاي؟ انت عارف كلمة خالد؟ اطلب الموت توهب لك الحياة متشريفا. وكان يقول للروم جئتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على بل المسألة صحبته حتى الوفاة في لحظاته الأخيرة. وكأن خالد بن الوليد السيف المشهور ده والمسلول ده حزين على نفسه. إن هو شهد 100 زحف أو زهائية يقول وما في جسدي إلا ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. ده أم عرفت الرفعة والحياة الحقيقية. انظر في هذه اللحظات قبل الانتقال إلى الله، بل حتى بعد الوفاة تجد علو همة. عبد الله بن حرام رضوان الله عليه لما انتقلوا إلى ربهم شهداء ووجدوا ما أعده ربنا لعباده الصالحين، قالوا من يبلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي الله عنا ورضينا عنه، فكان هذا البلاغ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الحياة الحقيقية في هذه اللحظات وبعد الوفاة لما انتقل صاحب ياسين إلى ربي شهيدة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.